العزيز الغالب الذي يعز من تمسك به، العزيز سبحانه وتعالى الذي يرفع من لجأ إليه جل شأنه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.